إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخوتي الكرام الأفاضل، نبدأ بإذن الله تعالى وبتوفيقه ومنه وكرمه معكم سلسلة محاضرات عن مقومات وأركان الدعوة الإسلامية، وقلنا أنها بين الواقع والمأمول، يعني هذا العنوان حتى نذكر الواقع الذي تمر به الأمة والمأمول الذي نتطلع إليه مما يعني نشرف له من مستقبل الدعوة إلى الله عز وجل. وقبل أن ندخل إلى عمق مقومات وأركان الدعوة، نتكلم يعني شيئا يسيرا عن الداعي وبمقدمة يعني بسيطة. فالداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى عدة وأداة مهمة جدا في وظيفته، التي هي في الأصل وظيفة الرسل، وإلى عدة قوية وإلى مقومات قوية لهذه الدعوة. فمن مقومات وأركان الدعوة المهمة جدا هي أربعة أشياء، سنفرد لكل واحدة منها بإذن الله تعالى محاضرة كاملة. وهي ثلاثة منها أنا استخرجتها من خبرة الدعاة الذين سبقونا في هذا المضمار، ولهم مؤلفات وعلماء كبار، ومن خلال نصوص السنة والقرآن الكريم والخبرة في هذا المجال يعني ظهر لي وتبين لي بفضل الله سبحانه وتعالى أداة رابعة ومقومة رابعة وركنا رابعا لأركان الدعوة. فهذه الأربعة هي: الأولى الفهم الدقيق، والثاني الاتصال الوثيق، والثالث الإيمان العميق. هذه الثلاثة تكلم فيها كثير من الدعاة في من ألف في مقومات الدعوة وأركان الدعوة، ومن خلال نصوص القرآن والسنة بفضل الله تعالى وجدت أن لها رابعة وهي الأسلوب الرفيق. فسوف نتكلم عن هذه الأربعة بإذن الله تعالى في المحاضرات القادمة. الداعية إخواني يجب أن يكون مؤمنا بالله عز وجل، عارفا يعني بما يدعو إليه من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون له شيء من الإخلاص والصدق وقوة العزيمة والهمة في الدعوة إلى الله عز وجل. لذلك الله عز وجل أمر المؤمنين عموما بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويجب أن يعرف الداعية أمرا مهما جدا، أن الهداية نوعان: هداية توفيق وهداية بيان. فهداية التوفيق من الله عز وجل، أنت لا تملك هداية الناس ابتداء، ولكنك تملك البيان لهم، والهداية من الله عز وجل. لذلك الله عز وجل قال لنبي له أرسله إلى قوم وكان يؤيده ويعينه بنصره سبحانه وتعالى، لكنه مع ذلك بين له أن غاية عمله هو البيان، وأما الهداية فهي من الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى عندما أرسله إلى قومه ليؤمنوا به، ماذا أخبره وأشعره؟ قال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. يعني قبل أن يصلهم عيسى كانت الهداية دخلت في قلوبهم. طبعا هنا الوحي ليس هو وحي الرسالة والنبوة المعروف، وهذا باب يعني التفصيل فيه طويل لا نريد الإطالة فيه. يعني ليس كل ما قال الله عز وجل يعني أنه أوحى فهذا الشخص يعتبر نبي، فقد أوحى إلى مريم وهي ليست نبية، وقد أوحى إلى النحل، قال الله عز وجل: وأوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. فهنا الوحي ليس وحيا نبويا، وإنما هو وحي الإلهام، أي ألهمه الله عز وجل الإيمان قبل أن يأتيهم عيسى. قال: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. ثم جاءهم عيسى فكان بيانه موافقا لتوفيق الله عز وجل، فاجتمعت لهم هداية التوفيق وهداية البيان فأسلموا. إذن أنت أيها الداعي إنما غاية أمرك هو البيان للناس. وسبحان الله إخواني، يعني لما يعني ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى طريقته في الدعوة، كما يقول الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم القرآن. عليك أولا أن تبدأ بتعليم الناس الإيمان، العقيدة، صلاح العقيدة. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركين قريش وهم غير المسلمين، كما حالنا اليوم ندعو غير المسلمين، بدأ معهم بتصحيح العقيدة، فأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. ثم بعد ذلك جاء القرآن، علمهم القرآن. فإذا على الدعاة اليوم نحن نقول بين الواقع والمأمول، يعني لا تعلم الناس الآن الأمور الفقهية وصلاة النوافل. ومن العجيب يا أخواني صدقوني، يعني من خلال التجربة والخبرة في هذا المجال سنين طويلة، قبل أن تبدأ وسائل التواصل الاجتماعي وقبل أن نخرج إلى بلدان يعني بعيدة للدعوة، يعني كنا مع إمكانياتنا البسيطة يعني سبحان الله نرى في هذا المجال أمور عجيبة جدا. بعد أن حدثت وسائل الاتصال الاجتماعي وانتشرت بعض الأرقام، وانتشرت يعني سبحان الله أرقامنا، نسأل الله الإخلاص والقبول، بعض الأخوة يسألون ويأتونني، يعني صدقوني يا إخوة هو من أفريقيا لا يعرف من الإسلام إلا الأشياء القليلة، يسألوني ما تقول في فلان وما رأيك في الشيخ فلان والمنهج الفلاني وقالت الأشعرية كذا وقالت المعتزلة كذا. يا أخي يعني تعلم أمورا علموه يعني أشياء خلافية بين الناس، طبعا الحقيقة ليس فيها خلاف، لا شك أن الأشعرية هو مذهب خاطئ فيه تأويل للصفات، وكذلك الاعتزال مذهب باطل، لكن أنت لا تعرف من الإسلام إلا أركانه وإلا أمور بسيطة، كيف أدخلوا له هذه الأمور التي تؤدي إلى النفرة من الإسلام؟ وهذا واقعنا اليوم، أن كثيرا من الناس عندما يذهبون إلى هذه الأماكن بالذات أصحاب العقائد المنحرفة وأصحاب المناهج المنحرفة يدعون لمذاهبهم ومناهجهم، فينشأ جيل مخالف منحرف لا يعرف أصول الإسلام. فإذا علينا أن نبدأ بالإيمان أي بالعقيدة ثم بالقرآن، هذه هي مراتب الدعوة وتدرجات الدعوة، يجب أن يتدرج الداعية. وأنا حقيقة جربتها، كنا في مؤتمر في تركيا فشاهدت أخ وهو ظاهر يعني أنه من أفريقيا، يعني وضع الهيدفون في أذنيه ويسمع، يعني ظاهر الذي رأيته أنا بعيني، وكنا في المطار في مطار أتاتورك، أنه يسمع أغاني، فكنت أحمل معي هدايا يعني أتيت بها إلى أهلي فأعطيته هدية، فانتبه يعني أنا لا أعرفه وكذا، فبدأت بالهدية، ثم كان في جوالي قرآن فوضعت السماعة على أذنيه فبدأ يسمع، يعني أصور لكم الموضوع، فتح فمه وعينيه لسماع القرآن، وكانت المسألة لا تتجاوز لحظات معدودة، لأن كنا في الدور ونمشي نحو تأشير الجوازات الخروج، يعني هي لحظات فقط. فأنا طبعا هي تجربة خضتها، أحببت أن أرى في هذه اللحظات هل يعني أستطيع بهذا الأسلوب، أن أنا ما استطعت يعني ما لحقت أن أدعوه إلى الإسلام وهو لا يعرف لغتي ولا أعرف لغته، لكنها محاولة وتجربة بسيطة جدا، أن أعطيته هدية ثم أسمعته شيئا من القرآن. إذن إخواني الإيمان والعقيدة ثم بعد ذلك القرآن هي أساسيات التي يجب أن يبدأ بها الداعية. يعني هل هو لا يعرف الشهادتين تقول له عندنا صيام اثنين وخميس ولازم صلاة الوتر وعليك أن تقوم صلاة الفجر؟ هذا كله يأتي تباعا. أما الآن فقط العقيدة، وتعطيه شيء من القرآن، يسمع القرآن، لأن القرآن إخواني يدخل إلى القلوب. لذلك إخواني يعني ذكرنا أنه على الداعية أن يبدأ بالإيمان ثم القرآن، وهذه من أساليب ووسائل الدعوة، لأن القرآن فيه تنويع عجيب، فيه الأخبار وفيه القصص وفيه يعني أحوال الأمم، كل هذه موجودة في القرآن. وقد ذكر كثير من العلماء في مؤلفاتهم عن الدعوة وعن هذا الأمر، يعني نحن نحاول أن نجمع لكم بين التنظير والتطبيق العملي، يعني بين ما كتب وألف في هذا المجال وبين الخبرة في التطبيق العملي يعني التي جربناها، وإن كان على نطاق ضيق ليس بواسع كثيرا، ولكن جربنا هذا. ف يعني ننتقل إلى النقطة الأخرى المهمة، وهي الوسائل يعني وسائل الداعية، قبل أن ندخل إلى المقومات والأركان الأربعة التي ذكرتها لكم في المقدمة، وهي الفهم الدقيق والاتصال الوثيق والإيمان العميق والأسلوب الرفيق. هنا بعد أن يعني ذكرنا لكم شيئا عن الداعية والدعوة، أريد أن أعرج على مسألة الوسائل والأساليب التي يجب أن يتخذها الداعية في دعوته. يعني إخواني، مسألة الدعوة مقننة ومرتبة، ليست هي مسألة اعتباطية أن تذهب. يعني ولو تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الصحابة يدعون وكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا حقيقة عندما أقلب صفحات كتب السنة البخاري ومسلم وغيرها، يعني حقيقة رأيت أمورا عجيبة جدا لو أراد الإنسان اتباعها صدقوني لسيطرنا على العالم وسيطرنا على الكرة الأرضية. تخيلوا، وهو إن شاء الله كتاب يعني ننوي إن شاء الله تأليفه، وهو أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان طويلا جدا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل كثيرا وأجاب كثيرا، وهذه الأجوبة يعني متفرقة في كتب السنة. لكنه لاحظت هذه القضية، أنه كان عندما يسأل سؤالا واحدا في مسألة معينة يعطي أكثر من جواب. مثلا أخبرني عن الإسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي الإسلام خير، أي المسلمين خير. واحد أحدهم قال له صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الآخر قال له: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام وتصلي بالليل والناس نيام. الثالث قال له: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة. يعني الأجوبة متفرقة وكثيرة جدا. فأثناء التتبع وقراءة الشروح رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لكل واحد منهم ما يناسبه لكونه مدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم داعي. خصوصا هذه الأسئلة إخواني، يعني أنا بالاستقراء استقرأتها وجدتها ممن أسلموا حديثا. والدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا يعجبنا أن يأتينا الرجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنسمعه. لماذا؟ لأنهم نهوا عن السؤال بنص الآية، عندما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن وتبدى لكم عفى الله عنها. فإذا دلالة على أن الذين يسألون كانوا من حدثاء الإسلام الجديدين الذين يدخلون إلى الإسلام. فانظروا كيف كان يعطي لكل واحد منهم جوابا. فمراعاة الداعي لحال المدعو ولأساليب الدعوة والتنويع في أساليب الدعوة مهمة جدا. فمن أهم الوسائل والأساليب أولا القرآن. يعني القرآن في كل المجالات هو مهم جدا في حياة الداعية. ثانيا سيرة السلف الصالح والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، لهم سوابق مهمة في أمور الدعوة، يعني يستفيد منها الداعية، فعليك أن تراجعها وتبحث عنها لتستفيد منها في مسيرتك الدعوية. ثالثا استنباطات الفقهاء، فالفقهاء أحيانا يستنبطون استنباطات يراعون فيها حال المستفتي، وأحيانا يفيدون أمور يعني حقيقة تتعلق بأمور الدعوة ينتفع منها الداعية، لأن الداعية من غير علم لا يستطيع أن يعني ينشر دعوته. لذلك العلماء قالوا هنالك فرق بين الداعية والعالم، فالداعية يتعلم من كل شيء أساسياته، أما العالم فينطلق ويتقعر في العلم فيصل إلى منتهاه. فمنهم من برز في الفقه ومنهم من برز في الحديث، ولا نريد في الإطالة في هذا الباب، لكن نقول أن استنباطات الفقهاء هي إحدى الوسائل والأساليب التي تعين الداعية في دعوته. ومن أهمها مثلا أمور الدين التي تكلم فيها العلماء، مسائل العبادات ومسائل المعاملات. إذا كان الإنسان له تأصيل فقهي واستنباطات ويعني مراجعة لأقوال العلماء، يستطيع أن يعطي الداعي أن يعطي المدعو عفوا ما يناسبه. وقصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا عندما ذهب إلى عابد، يعني هو عابد وقد لا يكون داعية لكن لا يعرف هذه الاستنباطات وهذه، فقال له: لا أجد لك توبة. عندما ذهب إلى عالم وإلى داعية قال: ومن يحجب عنك باب التوبة؟ إذن يعني أنت تجد في المسألة قولين للفقهاء. ففي حال المدعوين الجدد عليك أن تأخذ بأيسر الأقوال وبأسهلها عليه، لأن ذلك أدعى لدعوته واستقرار الإسلام في قلبه. أما إن شددت عليه فقد يؤدي ذلك إلى النفرة. الأسلوب الرابع يعني أو الوسيلة الرابعة المهمة التي تحتاجها أنت كداعية هي التجارب. يعني حقيقة التجربة معلم جيد للإنسان. لذلك أنا ذكرت لكم يعني عن تجربتي وبعض الأمثلة التي مررت بها مع هذا الأخ. وحقيقة في عالم النت اليوم حقيقة استفدنا كثيرا جدا من بعض التجارب ومن كثير من الأخوة الذين يتصلون. يعني سبحان الله غالب حاجتهم يا إما يقول لك نريد أن نحفر بئرا، نبني مسجد، فأنت من خلال هذه الوسائل يعني تعرف حاجاتهم، ومن خلال التجربة تعرف ما سوف يعرض عليك من شبه ومن احتياجات للمدعوين. مثلا يعني أنت تعرف في أوروبا ما الذي يحتاجونه، لأنها تتكرر عندك دائما من خلال التجربة. في أفريقيا يعني أنا غالب الذين كلموني من أفريقيا ومن الفلبين ومن شرق آسيا يا إما يحتاج إلى حفر بئر أو يحتاج إلى بناء مسجد، وقليل منهم كلمني يقول يا شيخ أريد أن أتزوج فأريد أن تعينني في مهري وفي كذا وفي، وبعضهم قال أريد أن أخرج للدراسة إلى المملكة أو إلى غيرها. فإذا التجربة تعينك على معرفة ما يحتاجه المدعوين وما يريدونه، فمن خلال هذا تستطيع أنت أن تقعد القواعد وتستعد لهذه الأمور. يعني أنت كداعية تعرف أن ما سوف يعرض عليك هو كذا وكذا وكذا، والخبرة بالواقع العملي الذي سوف تدعو به، هل وجود التنصير كثير، هل وجود بعض الفرق الضالة والمنحرفة عن يعني ربقة الإسلام، فيجب أن تعرف الواقع الذي سوف تدعو به. يعني هذه تقريبا 5 وسائل وأساليب أعطيتك إياها للدعوة. نكتفي بهذا القدر اليوم، لنكمل في المحاضرات الباقية المقومات والأركان الأربعة للدعوة، وهي مهمة جدا لكم إخواني تعرفونها وتتقنونها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يهدي الناس على أيدينا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين دعاة لدينك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.